سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله النجاة والعتق لنا ولكم وللمسلمين أجمعين من النار. مع قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأتموا الحج والعمرة لله، وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، إلى آخر السياق. هذه الآية العظيمة أو الآيات التي جاءت في السياق الذي نحن فيه من بيان طبيعة هذا المنهاج الإسلامي الذي يجعل المؤمنين عبادا لله عز وجل، يلتفتون إلى الله وإلى الله وحده، ثم إلى الدار الآخرة من بعد ما بينا ما يسر الله عز وجل في قوله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، إلى آخر السياق. قبل تفصيل الأمارات والعلامات والمنارات التي تتضمنها هذه الآيات من أحكام فقهية، لا نقصد بها فقط الجانب الفقهي، وإنما نقصد ما وراءها من مقاصد تربوية إيمانية تزكي العبد وسلوك به إلى ربه سبحانه وتعالى رغبا ورهبا. قلت قبل ذلك نتحدث عن هذا الأمر الرباني العجيب، أمر الإتمام، وأتم الحج والعمرة لله. قبل الحديث عن الإحصار وعن الهدي والحلق والتفاصيل المهمة في شريعة الإسلام فيما يتعلق بفريضة الحج وبعبادة وشعيرة العمرة، نتحدث عن هذا المعنى اليوم الذي هو معنى إتمام الحج والعمرة لله جل وعلا. كان الكلام في السابق كما ذكرنا عن تلك الواقعة التي وقعت بعد فتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا، وقول الأنصار ما قالتهم وقد أعز الله دينه وفتح بلده، أو كما قالوا: فاليوم ننصرف إلى أموالنا وأعمالنا أو بساتيننا. فأنزل الله جل وعلا: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. قلنا قبل الإلقاء بالنفس وباليد إلى التهلكة كان في هذا السياق أن يخرج الإنسان عن طريق الله وعن قصد الله وقصد الله وحده، رغم أنهم ما أرادوا الحرام، حاشا، فأولئك أنصار الله وأنصار رسوله عليه الصلاة والسلام، وإنما أرادوا أن يشتغلوا في المباح، ولكن الله عز وجل بين لهم أن هذا المباح إذا صرفهم عن توحيد الله عز وجل بكل المقاصد، تجتمع الرغائب في رغيبة واحدة والمقاصد في مقصد واحد هو وجه الله عز وجل، فكل ما يخرم هذا القصد فإنه قد يكون سبيلا إلى الشرود عن دين الله عز وجل أو الضلال والعياذ بالله. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فهذا الأصل لكنه على إطلاقه وعمومه، الإنفاق في سبيل الله، النهي عن الإلقاء بالنفس إلى التهلكة بكل المعاني عموما وإطلاقا، كل ذلك شامل ومطلق في كل ما من شأنه أن يصرفك عن وجه الله عز وجل. هذا الأصل من الصيام، كل ما يصرفك عن الله وعن الدار الآخرة مقامرة ومغامرة بالعمر والمصير. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. ثم كان من المناسب أن يبين لنا ركيزة من الركائز التي تشد العبد إلى الله وإلى الله وحده: الحج والعمرة. أركان الإسلام جميعا بدءا بالشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج، كلها معالم وركائز ومنارات تقود العبد إلى الله عز وجل، كما في صحيح من السنة من قول عليه الصلاة والسلام: إن للإسلام صوا ومنارا كمنار الطريق. سبق أن شرحنا معنى الصوة، أي الأحجار التي تعلم بها الطريق في الصحراء حتى لا يضل الإنسان في سيره إلى مبتغى. الإسلام له أيضا هذه العلامات أو المعالم والمنارات التي هي أركان الإسلام وأحكام الإسلام جملة. وبين الحق سبحانه وتعالى أن الحج من بينها بل من أهمها، لأنه ركن من الأركان. الحج وما يندرج في معناه ويتبعه وما يتفرع عنه من الاعتمار أي العمرة، لكن نريد اليوم بإذن الله عز وجل أن نقف على بعض المعاني التي جعلها الله لهذه الشعيرة، لهذه العبادة العظيمة، لهذا الركن العظيم. الحج شرع لله ولله وحده، حق من حقوق الله على عباده، وحقوق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، يكونوا له عبادا خاضعين، يأتمرون بأمره وينتهون بنهيه، يسيرون إليه وإليه وحده، لا يلتفتون يمنة ولا يسرة لأي وسخ من أوساخ الدنيا، بل هم سائرون إلى الله بكل ما آتهم الله من الوقت والمال والفكر والطاقة والجهد وغير ما ذكر من النعم التي أنعم الله بها على عباده، كلها ينبغي أن توظف في هذا السبيل سيرا إلى الله عز وجل. حقوق الله على العباد من بينها قلت هذا الحق العظيم، حق السفر إليه، حق السير إليه، لأن الحج في العربية في اللغة هو سفر، إنسان كي سافر، لكنه سفر من نوع آخر، سفر وسير إلى الله عز وجل. أنت بجسدك تنتقل فوق الأرض من مكان إلى مكان، من أرض إلى أرض، ولكن السائر في الحقيقة إنما هي روحك. فالحج سفر مزدوج الاتجاه، اتجاه أفقي فوق الأرض أو في فضاء الأرض بطائرة أو بغيرها، من مكان إلى مكان، من مكانك إلى مكة المكرمة. ولكن كاين في نفس الوقت وأنت تنطلق من بيتك سيرا إلى الله عز وجل، هنالك اتجاه آخر عمودي من الأرض إلى السماء. البدن ديالك راه غادي من أرض إلى أرض، ولكن روحك ينبغي إذا كان حجك حجا وإذا كانت عمرتك عمرة ينبغي أن تنطلق من الأرض إلى السماء، على قدر ما تخطو من خطوات وتقطع من مسافات فوق الأرض أو في فضاء الأرض، فإنك بالمقابل تقطع مسافات من الأرض إلى السماء وتختزل الأزمنة والمسافات سيرا وعروجا بالأحرى، عروجا أي ارتقاء وصعودا إلى المولى عز وجل. ولا يكون هذا العروج إلا بقدر إخلاصك في سيرك الأفقي، يعني ماشي كل شيء اللي غادي فوق الأرض أو في فضاء الأرض راه عنده أيضا اتجاه العمود أي طالع للسماء، ماشي كل شيء. الشرط في ذلك أن يتحقق الإخلاص التام لله عز وجل، القرآن واضح في ذلك، وأتموا الحج والعمرة لله. صحيح أنه قد يقصد به، بل هو من مقاصده إتمام الأعمال وإتمام الشعائر، ولكن في العمق والمساق الأصلي إتمام القصد وإتمام التوجه وإتمام الإخلاص، لأنه قيده بقوله تعالى لله، وأتموا الحج والعمرة لله. لأنك حينما تحصر أي تمنع يجي ظرف يمنعك، تحصر بحرب لا قدر الله أو قطع الطريق أو مرض أو أي شيء طارئ، فلم تصل في الأرض، ما وصلتش لمكة، أو وصلت وما كملتش، وقع طارئ من الطوارئ، لكن كن على يقين أنك وصلت إلى الله لأنك أتممت. وإن لم تستطع أن تتم في الأرض فإن حصرتم فما استيسر من الهدي، تعبيرا عن الصدق الكامل وأنك قادم وراغب إلى الله وإلى الله وحده. فإن لم تصل قدمك وإن لم يصل بدنك فقد وصلت روحك إلى الله عز وجل وقبل منك سبحانه جل وعلا. فليس كل من قطع مسافة الأرض قد قطع مسافة السماء، وهذا المشكل الذي ينبغي أن يعيه المسلمون حجاجا ومعتمرين، أن الحج رحلتان، رحلة في الأرض ورحلة إلى السماء. فالذي يريد أن يحقق وأن يتمم حجه حقا وعمرته فلا بد أن يفكر في رحلة السماء، وهذه اللي كتغيب علينا غالبا، كنظن بأنه فقط قاد جهاز حوايجك وجمع شوانطك وسير وقضي الغرض اللي كاين وجيب الزيارة وجي. هذه أشكال وأشباح وليست حقيقة الحج ولا حقيقة العمرة. الحج حق الله، فلا ينبغي أن يخرم بأي شيء من تفاهات الدنيا. وقد عبر صراحة في ذلك بقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. نشوف هذا التعبير في هذه الآية الأخرى كيف يعني. سبحان الله، قال ولله على الناس حج البيت. كان ممكن في اللغة العربية نقول وعلى الناس الحج لله، أو لله الحج على الناس، أي واجب على الناس، أبدا. بل جعل لفظ الجلالة مقدما في السياق حتى ينتبه الإنسان الحاج أو المعتمر إلى أن الرغبة والقصد ينبغي أن يكون لله. حال هذيك اللي في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، الضمير هي النصر، إياك إياك تقدم باش يبان بأنه المعبود واحد والمقصود واحد. ليه ينبغي أن يتوجه القلب؟ وعليه ينبغي أن تجتمع الرغائب. إياك أي أنت يا ربنا نعبد، إياك نعبد وإياك نستعين. ولله يعني لله بهذا التقديم وباللام ديال الجر اللي عطيه هنا معنى ديال الاختصاص، حج البيت على الناس حج البيت. فحق الله يعني ربي يقول لك حق الله، وحق الله بوحده ما شارك معاه فيه حتى واحد. هذا الحق الكامل الموحد لله واجب لله على الناس. ولله على الناس، ماذا حق الله على الناس؟ الحق الكامل الأكمل الذي لا ينبغي أن يشرك فيه أحد، حج البيت. فذلك إتمامه، والقرآن يفسر بعضه بعضا: وأتم الحج والعمرة لله. هنا في الآية البقرة سبق سبحانه وتعالى الإتمام حتى يجتهد الإنسان في أن يهيئ نفسه وعقله وروحه وبدنه لله عز وجل في عمل الحج والعمرة. هذا السفر العجيب الروحاني والرباني، يتعجب الإنسان حينما يجد حكمه في كتاب الله على هذا الطراز. كيف يكون عبادة عمرية؟ لأن مرة واحدة في العمر اللي واجب علينا الحج، ومع ذلك كيجعله ربي تعالى ركن من أركان الإسلام. هذا راه غريب هذا الأمر، لأنه عادة الأركان شو هما الأركان في العربية؟ هما السواري اللي كتقوم عليهم البناية، أي الأركان هي الأصول التي لا بد منها لتكوين الشيء وانبنائه. فإذا عدم أحدها سقط البناء كله. نجيو مثلا واحد العمارة غنديرو فيها مثلا واحد كذا وكذا ديال الطبقات، نقولوا 20 طبقة مثلا في مكان معين، كنعيطوا على مهندس نقول له شوف لنا هذه العمارة شحال خصها تلزم سريع، كيحسب يدير الحسابات ديالو والدراسة ديالو الأرض والكذا والثقول إلى آخره، الشغل اللي يعرف هو. بعد ذلك يحدد يقول لك ودي هذه العمارة خصها 5 سواري. ما معنى الكلام ديالو خصها 5 سواري؟ قوله هي في حاجة إلى 5 سوار أو اسطوانات بتعبير آخر أو أركان، معناه أنه إذا درنا 4 غادي يطيح، واخا نبنيو هذا صبر شوي غير أي حركة تجي في الأرض ما قدر الله. فإذا 5 ديال الأصول أو 5 الأركان أو 5 السواري هو ما لا يقوم البناء إلا به، ما يمكنش يقوم هذا البني إلا بهذا. فإذا معنى أن كل شريعة زحقها كامل، هذا المقصود من تقل ديال العمارة. العمارة هي الإسلام بكل تفاصيله، هزنوا 5 سواري. فشيء عجيب حقيقة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مستوعبة لكل الأركان وكل الواجبات وكل الفرائض وكل المندوبات. يعني ما كاينش حكم في الإسلام أصلي ولا فرعي إلا هو مبني على شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه بين الناس كاملين. الصلاة أيضا واضحة لأنها عبادة يومية 24 ساعة 24 ساعة من الفجر إلى العشاء، نعبد الله فيها بتحقيق التوجه إليه توحيدا له سبحانه. الزكاة أيضا مرة في السنة ولكن كل سنة، وهي تمتد السنة كلها. راه واحد العبادة اللي ممتدة مستمرة، وقت الزرع كاين زكاة الزرع، وقت التمر كاين زكاة التمر، وقت يعني جميع الفصول، وقت الزيتون في يوم البرد كاين زكاة الزيتون، جميع فصول السنة فيها الزكاة. ثم الأموال كل واحد التاريخ اللي داير لراسه، فمدار السنة الزكاة خارجها. حقوق الله مؤدات، والمساكين أو الأصناف الثمانية اللي هما مصاري الزكاة يستفيدون من ذلك، والحركة التعبدية المالية في المجتمع تدور على مدار السنة. رمضان أيضا ركن من الأركان، وهو عبادة في شهر من السنة، لكن نظرا لكونه كل سنة وشهر كامل يكون عبارة عن دورة روحية يدخلها المؤمن ويخرج بزاد كيكفيه في السير إلى الله طيلة العام حتى العام الجاي، وهكذا كل سنة. لكن الشيء العجيب أن الحجز مرة في العمر، ما هو لا كل سنة ولا كل شهر ولا كل فصل ولا كل نهار، مرة في العمر. وقد يستطيعه الناس وقد لا يستطيعونه، كاين اللي كيوصل وكاين اللي ما كيدركوش، لفقره أو لطارئ من الطوارئ من الفتن أو الحروب، لا قدر الله وعافنا الله وإياكم، وما يمشيوش الناس. مع ذلك ربي تعالى جعله وهو العليم بأمر الناس وما سيكون عليه الوضع من أمن وأمان واقتصاد، جعله ركن من الأركان، فهو سيهز حقه إلى يوم القيامة. لما؟ لأنه يحقق فعلا، أو ينبغي أن يحقق، يحقق في التشريع والتطبيق، ينبغي أن يكون كذلك، نقلة كيفية نوعية للإنسان من حال إلى حال، وترقية من مقام إلى مقام، وإخراج له من وضع إلى وضع، لأنه رحل وذهب إلى الله جل وعلا. سير سفر، هذه الحركة البدنية ينبغي أن تحرك الحركة الروحية لدى الإنسان، وهو يقطع المسافات ملبيا مستجيبا لله الواحد القهار، أن لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يعني من اللي تحرم وأنت منطلق بالتلبية سائرا إلى الله حتى تصل المقام. فهذا المعنى وخدروا غير مرة واحدة في المرة، راكي يخلي الإنسان الذي حقق حجه تحقيقا، يخليه فعلا يتحول تحول كامل يولي وحده. أما من قدر الله له ويسر له أن يعيد الحج بعد الحج والعمرة بعد العمرة كما هو مندوب إليه في السنة، فتلك مقامات وعروجات وسفريات إلى الله عز وجل لا تزيد المؤمن إلا رفعة وإلا جمالا وكمالا. ولكن ذلك كله بهذا الشرط الذي ذكر في كتاب الله، أن يكون العمل كل العمل في الحج والعمرة لله ولله وحده، وأتم الحج والعمرة لله، سير الله سبحانه وتعالى. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، سائر إلى الله، مسافر إلى الله، راحل إلى الله جل علاه. فإذا تحقق لك هذا المعنى صرت تجد نفسك في كل عباداتك ومعاملاتك بعد حاجا إلى الله، لكرم ربي بالحج المبرور والعمرة الصادقة سيجد نفسه يحج ويعتمر كل يوم. يعني ملي كترجع لبلادك كتوجد نفسك في صلاتك تحج، في صيامك تحج، في زكاتك، في صدقاتك، في تجارتك، في إدارتك، في كل عملك، لأن هذه الحركة اللي هزتك ورفعتك للمقام العالي من الإيمان سفرا وسيرا إلى الله عز وجل جعلتك آنئذ ترى ما لم تكن ترى من قبل، وتشهد أن الله عز وجل هو المعبود بحق الذي ينبغي أن تعرج الروح إليه في كل أعمالها على مدار السنة بل على مدار العمر كله. فالتأثير ديال الحج والتأثير ديال العمرة ماشي شهري ولا سنوي، لا عمري، يأثر عليك في العمر ديال كامل. فما شرعه الله ركنا إلا لعلمه سبحانه بكفايته لنقل الإنسان من حال إلى حال على مدار العمر وطوله. علاش ما درناش رمضان جوج مرات في السنة؟ لأنه عالم سبحانه أن واحد كافي، هو عالم أن واحد كافي، اللي صام رمضان إيمانا واحتسابا كفاه ذلك زادا إلى رمضان المقبل. وعلاش دار لنا الجمعة مرة في الأسبوع ماشي جوج مرات في السيمانة كل خطبة؟ لا، مرة واحدة، لعلمه سبحانه أن جمعة واحدة تكفي المؤمن الصادق ليتطهر بها وفيها تكفيه زادا إلى الجمعة التي تليها. ولكن لأنه عليم أن الصلوات لا يكفي منها إلا خمس مرات على خمسة أوقات ففرضها خمسا في اليوم والليلة. وسبحان الله بالمشاهدة وبالتجربة لما يغفل الإنسان على صلاة من الصلوات يخسر له النهار كله، ويجد نقصا في إيمانه ذلك اليوم، وربما تعدى ذلك النقص إلى أيام أخرى. وخذنا الآخر كتستدرك كتفوتك واحد صلاة واحد النار، مشالك الفجر واحد النار، النار كله كيدوز خسر، ما تشعرش باللذة ديال الحياة. فالله تعالى ما دار الأوقات والصلوات إلا لعلمه بأنه هذاك الشيء اللي يكفي بنادم، وأنا دابا كان التطوع، ولكن الحد الأدنى تلك الخمس هي الحد الأدنى. فما من وقت شرعه الله، وما من عبادة موقتة شرع الله ومقدرة، يعني العدد ديالها، إلا لعلمه بحكمة القدر والوقت. هذاك الوقت راه حكمة، والمقدار في حكمة، واحد اثنين ثلاثة مرة زوج إلى آخره. فالمدر لنا الحج مرة في العمر، فلما يعلم سبحانه من العمق بهذه العبادة ومن القوة في أنه إذا حققها الإنسان بهذا المعنى في القرآن إتماما لله تكفيه عمره كله. ومع الأسف الشديد كثيرا ما نغفل عن هذه الحقيقة، كان مشيو للحج وكان السلام دون أن نحقق ولا أن نتحقق من هذا المقام الإيماني الرباني الرفيع. والمصيبة حينما تتداخل مع أهوائنا الخوارم والنواقض لقصد التعبد في الحج، إذا دخل لنا الرياء، دخلت لنا السمعة، صافي خلاص، يعني ما بقيناش قرب للإتمام ولا يعني نحوم حوله. فأن تتمه لله يعني أن تحرص من البداية إلى النهاية، لا تلقي سلاحك حتى تبلغ الرسالة، يعني من تنطلق من الدار ديالك، وأنت حريص لا يداخلك الشيطان، لأنه في الطريق يتلقى بك إبليس، يعرض لك باش يحول لك الاتجاه من السماء إلى علائق الأرض، كيقولك ربي لا رد بالك من اللي تجي غادي، وانت دائما حرص أن يكون عملك لله. كيسميهم أهل التربية بالمقاصد الطوارئ أو الخواطر الطوارئ، يقدر بنادم يدير النية لله في البداية، ها هو غد فيطرأ عليه الخاطر الفاسد المفسد وضيع في الشغل في نص الطريق أو في نص الشعائر، درت طواف القدوم أو طواف العمرة، سعيت كذا إلى آخره، وصلت لمينا وخسر لك الشيطان الشغل في مينا، أو يخسر لك في عرفات، أو يخسر لك في مزدلفة، أو يخسر لك في رمي الجمرات، أو في طواف الإفاضة. يعني كيقول لك ربي رد بالك، تبقى يعني على حالة استنفار قصوى مستمرة طيلة مدة الحج حتى تعود. وأتموا إتمام الحج والعمرة لله حتى تتحقق من ذلك المعنى العظيم الذي هو الحج المبرور، كما ثبت في الصحيح بل في مساقات شتى أن الذي أكرمه الله عز وجل بحج المبرور فقد أكرمه بالجنة. الحج المبرور ليس له جزاء عند الله إلا الجنة. فإذا كنت من أهل عرفات حينما يتجلى سبحانه جل وعلا الرب العظيم كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه على عباده، ويقول لملائكته أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، يعني هذا نعمة لا تقدر بثمن ولا تستطيع العقول ولا القلوب أن تستوعبها، شلال ينزل من الرحمن بالرحمة على العباد وبغير حساب. ولذلك حارص القرآن الكريم والسنة النبوية على أن يؤدي المؤمن الحج في جميع الأحوال وفي جميع الظروف إلا أن يحاط به. وهذا المعنى مازال ضعيف عند المسلمين اليوم بسبب يعني الثقافة المنحرفة اللي ورثناها على الآباء والأجداد، يعني في التقليل والتهوين من شأن الحج. الحج الإنسان يخطط له، لأنه أولا حق الله، كما طلب منك تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، طلب منك أنك تمشي للحج وتأدي مناسك الحج، طلب أمر مش الخطري ولا الخطرك، فين بغي إذن أن تبذل غاية الجهد للوصول، ماشي يعني واحد ناعس ما كيفكرش نهائيا في موضوع الحج ولا مبرمجه في خياله ولا كيحلم به ولا يأمله ولا يفكر فيه البتة ويقول لك ما وصلتش، ولكن أنت أصلا ما فكرتش. ينبغي أن تفكر، ينبغي أن تخطط، ينبغي أن تبرمج حياتك واقتصادك ومالك من أجل أن تصل إلى الحج، وبعد بذل غاية الجهد تبذل جهدك كامل، ما وصلتش لغلب الله، ولكن أنا ما بذلتش. الإمام الشوكاني رحمة الله عليه يقول كلاما لطيفا جدا في الانتقال من العزيمة إلى الرخصة، لأن الانتقال من العزيمة للرخصة في العموم مشروط بعدم الاستطاعة، يعني مشروط بالضرر أو العجز، عدم الاستطاعة، ما قدرش توضأ تيمم، لم أستطع أن أتوضأ، لم أستطع أن أغتسل تيمم. كيقول ينبغي تحقيق عدم الاستطاعة. ما معنى تحقيق عدم الاستطاعة؟ وهي أيضا في الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن لم يستطع إليه فلا عليه. فغادي تقول ربي يوم القيامة يا ربي لم أستطع، لا، يقول لك كان يجب عليك أن تحقق عدم الاستطاعة نعطي واحد المثال مبسط. بعض الأحيان يمكن تبغي توضى في الدار كتلقى الماء مقطوع ظرف من الظروف، تجي مرات في المدينة كما يحدث أحيانا ما تلقاش الماء في الروبين، بزبوز ما فيش الماء، وانت خصك توضى وخصك تغتسل، ما تقولش إذا حليت الروبيني ما كاينش الماء تمشي للحجرة تجري تيمم، لا، ينبغي البحث عن الماء، دير شوية المجهود، فكر ربما تكون سقاية في الزنقة على بعد 100 متر ولا 50 متر فيها الماء كي خوي، ما عندكش الحق تيمم، سير جيب الماء باش توضى، أو ربما يكون عندك واحد البيدوم حطو في السيارة أو في مكان ما ديال الماء، فكتبذل المجهود الطبيعي المعقول، لا يشق عليك، ما تكلفش راسك والطاقة ديالك، ما تسافرش أي مدينة أخرى تجيب الماء، لا هذا الأحماق، لا ينبغي. ولكن المكان اللي كيتسمى قريب بالمعنى العرفي ديالنا ينبغي ان تجلب الماء منه لتتوضا، خصك تبذل المجهود، ماشي غير مولف الماء كيكب عند راسك الروبيني اذا راه هكا الوضع، لا، المسلمين من قبل راه ما كانش عنده الروبيني، كان عنده البير، يسقون الماء من الابار او من الوديان البعيده، يستسقون ماشي يجيبوا الماء، فكما كانوا يجيبوا الماء خصنا يجيبوا الماء للوضوء وللصلاه وللطهاره وللعباده، لأنه حق الله عليك أنا وأنت عبد، والعبد ما كيتفشش على مولاه، العبد غادي في الإذن ديال مولاه، ما أذن لك فيه فأنت فيه عبد، وما لم يأذن لك فيه فأنت فيه عبد. فلما كدير جهدك ما لقيت الماء عندك مخزون، لا بيدو ولا رجالون، الروبيني ما كاينش، قايا ما كاينش ولا قطرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تما كتمشي تما، لأنك فعلا حققت عدم الاستطاعة، وصلت صافي ما سدت البيبان كله، أنا إذن ما جعل عليكم في الدين من حرج. فكذلك الحج وسائر الأمور التي ربطت بالاستطاعة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أي ينبغي أن ندبر أمر حياتنا، إحنا عندنا بذخ وإسراف في الحياة ديالنا، نشتري ونشتري ما يلزم وما لا يلزم، وتقول ما وصلت للحج، مش صحيح، وأنا وأنت جميعا نعلم هذا من حياتنا اليومية، لو أنني فكرت في حياتي ذاك الشيء اللي صرفت في المصاريف الزائدة على الضرورة وعلى الحاجة لوجدت الكثير الكثير ما لو لم أصرفه في ذلك الوجه لا حاججت به حجات، ومشي حجة وحدة ملايين كتمشي غير في الخاوي، الله العظيم على أسف السليم كتمشي في الخاوي بسبب المشتريات التي لا قيمة لها، هذه العقلية اللي دائما نذكر بها عقلية الاستهلاك إسراف، عقلية الاستهلاك هي اللي ربونا عليها الاخرين، هذه من أسوأ الأمراض التي أصيب بها المسلمون في العصر، مرض ديال شري شري شري، إلى متى؟ نعلم جميعا أن في بيوتنا أشياء لا تستعمل إلا نادرا، كيمكن واحد قصدير عندي في داري ولا أي شيء يدوز عليها عام عاد يستعملها، وكاين لسنوات ما كنستعملهاش، كل ربما عمرها ما كتستعمل، وهي زائد الأخرى زائد الأخرى كيسوى الثمن، يعني شيء مؤسف حقيقة. أحد الصحابة رضوان الله عليه وأرضاه كان مريضا مرض موته، فعاده بعض التابعين زاروه التلاميذ ديالو وهو في مرض الموت، فلما رآهم وتذكروا بدأ يبكي أو جعل يبكي، فقالوا له كيف تبكي وتحزن وأنت قد شاهدت المشاهد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنت كنت معه في بدر وكنت في أحد وربي كرمك بالمشاهد مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، قالوا ما أبكي من ذلك، وإنما أبكي من وصية أوصانيها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي أنه قال لي إذا استطعت أن تموت وليس عندك شيء فمت أو ففعل، أو كما قال له عليه الصلاة والسلام، قال له إذا قديت فعلا تموت وما مخلي والو راح سمك، قال وأنا أرى حولي هذه الأساود، أساود جمع شيء أسود، أساود يعني كيخص الدنيا معمرة بالحوايج، هالمريوات هالأشكال هالتلالج يعني باللغة العصر، قالوا التلاميذ ديالو قالوا فرأينا حوله فلم نجد إلا حصيرا ونطعم، يعني شيء حاجة قليلة اللي عنده، وهو داك الشيء جايو كثير بزاف حقيقة، والله فعلا الحياة ديالنا إلا مؤسفة في هذا الأمر الذي نتحدث عنه من التبذير والإسراف، حقان كبيران يضيعان بسبب الحياة الاقتصادية الاجتماعية المنحرفة المنحرفة التي يعيشها المسلمون، حقان حق الله من أمور كثيرة ومن بناء الحج والعمرة، عدد الناس ما قدروش يجمعوا الفلوس للحج لأنه كيضيعوا الفلوس، مش ما عندهمش كيضيعوا، حق الله وحق الفقراء، هل واحد ما كيزكيش لأن ما وصل شيء زكاة، علاش كيكون أكثر من قياسه، لكل كلاحقه غايب، قالوا المال الذي يدور عليه العام وتجب فيه الزكاة، ويعطي الفقراء حقه، فكيكون حقه ويكون حق الناس معه. فلا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. والذين في الآية الأخرى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا يلولا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. لا تضروا نفسك ولا تهضموا حقوق الله ولا حقوق عباد الله، وبأداء الحقوق يبارك لك في مالك وفي كل أمورك. راه الإنسان غلط كيبدا يحسب مع الله الحساب الخاوي، تحسب مع الله الحساب ديال اللي كتحسب مع بنادم، تحسب مع الله حساب آخر. اعلم أن كل ما أعطيته لله فقد حفظ لك في الدنيا وفي الآخرة وبورك لك في مالك. قولي ذهبت كلها إلا كتفها، كما في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فهذا الحق العظيم الذي ينبغي أن نفكر فيه جليا وجب أن يدفعنا إلى تغيير نمط سلوكنا وحياتنا في مالنا وفي أحوالنا جميعا، عسى أن نصل إلى أداء حق الله العظيم علينا في الحج والعمرة وغيرهما. فلذلك الإنسان إذا وضع نصب عينيه أن لله عليه حقا وجب أن يتمه له، وأتم الحج والعمرة لله، فإنه إذن سيفكر كيف يدبر أمر معيشته، وممكن والبركة تنزل. لكن نحن لا نقرر هذا، كنخليه حق الله والخير إن فكرنا فيه. هذا على الإجمال، والخير موجود الحمد لله في الأمة. ويحضرني مثال عجيب، أنني ملي كنفكر نشري قطعة ديال الأرض ولا نبني الدار، نمط ديال السلوك ديال المصاريف ديال الدار كله كيتبدل إلى درجة الإضرار. كنبدا نقتصد على راسي حتى كنبدا نضر راسي ونضر ولادي في المعيشة، نضيق عليهم. علاش؟ لأن باغي ندير الدار وباغي نشري الأرض وباغي نبني وجود الأسرة، وكل الدار كتحزم، الرجل كيتحزم والمرأة كتحزم أكثر منه، يعني كتكون حالة طوارئ الدار ديال التقشف وديال التقتير على الناس وعلى الأطفال. علاش؟ كنوفروا باش نديروا الدار. حق الله أولى من هذا، لأن قلنا كنحسبوا حساب غلط، كنتصوروا بأنه زعما لما نحسبوا مع الله سبحانه وتعالى راحنا يعني غادي نوفروا المال. لا، غير ما تحسبش مع ربي، كن هن واعلم أن الله عز وجل كما أنك تجعل مالك له سيجعل لك خزائنه سبحانه وتعالى بركة تسري عليك في مالك وأهلك وحالك جميعا. مرة النبي صلى الله عليه وسلم قال أسماء بنت أبي بكر الصديق: لا توكي فيوكى عليك. هذه كلمة زيودة أو المخزن يعني أو أي شيء زمان بكري كانت كدر يعني من الشكوى، يعني قربة أو أي وسيلة يعني من الجود ديال المعيز أو بالتوب باش ما كتمزود كيتعمر بالمال أو بالطعام أو بأي زاد كيحزموه بواحد الخيط، الراس ديالو كيحزموه بالخيط كيتسمى الوكاء. فلما كتخزن داك الشيء اللي عطى الله تما وكتكب للضياف أو للمساكين الماكلة كتعاود ترد داك الشيء اللي باقي وكتشد بالخيط. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما تشديش بالخيط باش ربي ما يشدش عليك حتى هو الخزين ديالو بالخيط. لا توكي فيوكى عليك، خلي الخيط محلول اللي جا عطيه باش ربي ديما يعطيك. تعطي وحده كيعطيك 10 الى 700 ضعف. وحنا كنديروا الحساب ديال بنادم مع الله عز وجل. لا، ما تحسبش مع الله حساب بنادم، حساب الله سبحانه وتعالى شيء اخر، توكلا وبركه ويقينا وثقه في الله. فلهذا اذا جعلنا حق الله نصب اعيننا واجتهدنا بالتدبير لهذا الامر بورك لنا في كل شيء. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.